بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال الشيخ عبد السلام المرجس في كتابه المعتقد الصحيح: ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضي الله تعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. وثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة فضل المهاجرين. وذكر الله المهاجرين ووصفهم بأنهم الصادقون. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فضل الأنصار. ثم ذكر الأنصار فقال الله تعالى، الشيخ الله يحسن إليك، العناوين من الشيخ ولا من جانبي؟ هذا ليست من الشيخ. طيب. ثم ذكر الأنصار فقال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر تعالى: الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا الكلام ذكر الشيخ معتقد السنة جماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضابط الصحبة أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، بمعنى أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد ثم رجع إلى الإسلام فلا تنفع عنه الصحبة. هذا ضابط الصحبة، فلو رأى أن يسلم ولو لحظة ولو من بعيد التقى به لقاء واحدة أطال الصحبة أم لم يطل الصحبة، كل هؤلاء يدخلون في اسم الصحبة. ولا شك أن من لازم أن يسلم أعلى وأجل ممن لم يلازمه. إذا ثبتت الصحبة لشخص معين حاز على الفضائل التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفضائل الصحبة كثيرة، يكفي ذلك أن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن نال شرف الصحبة فهو مقدم على من بعده ولو بلغ ما بلغ من العلم والفضل الذي يأتي بعد الصحابي لن ينال مرتبة الصحبة. لذلك لما جاء أقوام وحاولوا المقارنة بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين عمر بن عبد العزيز، قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: والله لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. هذا لأجل شرف الصحبة، الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يعرف العبد هذا الأمر. مما يتعلق بباب الصحبة أن يعلم العبد أن محبة الصحب الكرام واجبة، كما قال محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وموالاتهم، كل عطف على محبة، واستغفار لهم. إذن لا بد من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يحب الصحابة هذا نعوذ بالله ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. إذا أبغى الصحابة كلهم فقد كفر بالله جل وعلا، أبغضهم. هذا حال طوائف من أهل البدع قبحهم الله. إذا نحب أصحابه عشان نعرف ضابط الصحبة، ثانيا لابد أن نعرف أن الواجب علينا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترضي عنهم، استغفار لهم، ثناء عليهم، وذكرهم بالجميل، هذا إيمان، كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى. مما يتعلق بباب الصحبة أن نعلم أنهم متفاوتون في الفضائل، نؤمن بتفاضلهم، ونعلم أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بعد ذلك بقية الصحب الكرام، بقية العشرة، ثم بعد ذلك يفضل اسم الجماعة أهل بدر على غيرهم، يفضلون كذلك أهل بعث رضوان على من جاء بعدها أو بعدهم، يفضلون المهاجرين على الأنصار في الجملة، وهكذا. هم متفاضلون في أو متفاوتون في الفضائل، متفاوتون في الفضائل. وسيذكر الشيخ بعض المسائل المتعلقة بالصحب الكرام. ذكر هنا ما يتعلق بفضلهم، هذه النصوص كلها تدل على فضلهم، ويكفي ذلك أن الله رضي عنهم وأعد لهم جنات، كلهم من أهل الجنة، موعودون بالجنة والمغفرة والرضوان من رب الكريم المنان سبحانه وتعالى. وذكر كذلك فضل المهاجرين، فقال المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وهم يبتغون فضلا من الله وينصرون الله، حصلوا على الهجرة تميزوا بها والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار حصلوا على النصرة، ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. المهاجرون أفضل من الأنصار في الجملة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم، ثم ذكر تعالى حال المؤمنين من بعده من الذين اتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان، فقال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وقال الله العظيمة محمد رسول الله والذي معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى أن قال وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما. فكلهم موعود بالمغفرة والرحمة من الله جل وعلا. ومن كان في قلبه غيظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له نصيب من الفيء، لأنه ليس من أهل الإسلام. ليس من أهل الإسلام. ثم قال: أحسن الله إليكم. وقال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الله تعالى في الصحابة مبينا فضيلة من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، وكلا من المنفقين قبل الفتح وبعده وعد الله الجنة. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وفي لفظ لمسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والمد ربع الصاع، والنصيف نصف المد، والمعنى ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم ولا نصيفا. وفي هذا الآن الصحيحين يبين لك عظم أمر الصحابة، إذا كان الله جل وعلا فضل من أنفق من قبل الفتح صلح الحديبية على من أنفق بعده، فما بالك بمن أتى بعدهم. لا شك أن الصحابي أفضل أفضل، وجاء في الحديث: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب كلها في سبيل الله جاء بها وأنفق في سبيل، قال: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. مد ربع الصاع، يعني مقدار اليدين. هذا يبين لك، يبين لنا عظم فضل الصحابة. إذن انتبه لأمر الصحابة رضي الله تعالى عليهم، أمرهم عظيم. هؤلاء هم حماة الدين، هؤلاء هم الذين أعز الله بهم الدين، هؤلاء هم الذين أوصلوا لنا الدين، هؤلاء هم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين قاموا بالإسلام وبهم قام الإسلام. لابد الإنسان يعرف قدرهم، ومن الشناعة أن يجعل الصحابي غرضا للخصومات والنيل منه. ومن ذلك ما يأتي في أو ما أتى في هذه الآونة الأخيرة من وضع مسلسلات بأسماء الصحابة عياذا بالله تعالى، ويأتون بأقوام فساق يتقمصون شخصية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قد يكون كفرة. هذا كله والله لا يصدر ممن عرف قدر الصحابة الكرام، ولا ممن عرف الله حق قدره سبحانه وتعالى. الله اختاره من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تأتي بمثل هذه الترهات تنشرها بين الملأ وتوغل الصدور بسبب عمل هذا أو هذا، هذا العذر كله من الزيغ والضلال. فمن يشاهد مثل هذه أو يروج لها أو يفتي لها فحسابه عند ربه سبحانه وتعالى، وهو آثم بلا شك، إثمه عظيم عند الله جل وعلا. ثم قال: أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فضل الأنصار. وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ليس خاصاً بالأنصار، فهو الصحب الكرام كله علامة على النفاق، كله علامة على، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال: أحسن الله إليكم. وفيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة: إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي صحيح مسلم عظم منزلة أهل بدر، اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا يبين لنا منزلة أهل بدر، وهي من أعظم المعارك، كانت أول المعارك الكبرى التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم ضد أهل الكفار، وهي أعز الله الإسلام وأهله، معركة عظيمة ثبت الله فيها من حضرها، لذلك كان لهم منزلة عظيمة عند الله جل وعلا. ثم قال: أحسن الله إليكم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد أحد الذين بايعوا تحتها، وكان عددهم أكثر من 1400 من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق. وبعدنا الحديث السابق يبين لنا أيضا منزل سهل بيعة رضوان، ونحكم بأنهم من أهل الجنة بالعموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة وأنهم لن يدخلوا النار، لن يدخل النار إن شاء الله. هذه منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى كذلك. فمن كان من أهل بيعة الرضوان يفضل على من لم يشهدها، هذا كله من التفاضل. هذه مسألة عظيمة في مسألة الصحابة أو مما يتعلق بالصحابة، اللي هو أن نعتقد تفاضلهم. ثم قال: ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق، وهذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يختلف فيه أحد منهم. وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان، ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. هذا مسألة أيضا ترتيب الصحابة في الفضل، وتكلم على الصحابة على الخلفاء الراشدين. لا يعتقد أهل السنة الجماعة أن أفضل الأمة بعد نبيها على الإطلاق أبو بكر، أبو بكر هذا بالإجماع، ثم بعده عمر هذا أيضا بالإجماع، ثم بعد ذلك عثمان، هذا الذي عليه الصحابة لم يعدلوا بعثمان أحد، ثم علي. وقع خلاف بين أهل العلم في الثالث والرابع، هل يفضل عثمان أو علي، منهم يفضل عثمان وهذا الذي عليه جل الصحابة، ومنهم من قال علي أو لا يقل، ومنهم من توقف، لكن استقر ماذا فعلتم الجماعة على تفضيل عثمان ثم علي، وأن ترتيبهم في الخلافة وأن ترتيبهم في الفضل كترتيب في الخلافة. مما يتعلق بالصحابة مسألة مهمة لم يذكرها، وهو أن من أصولهم عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة، هذه مسألة عظيمة جدا، إنسان يحذر أن يخوض فيما شجر بين الصحابة ويعلم أنهم من أبعد الناس عن الفتن. انتبه، من شؤم هذه المسلسلات أنها شوهت منزلة الصحابة في نفوس الناس، وكذلك الكتب التي تكلمت على هذه المسائل. عمر بن عبد العزيز قال: تلك دماء عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا. ولذلك أجمع أهل السنة على عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة. انتبه أن تخوض في مثل هذه المسائل، لكن نعلم يقينا أنه من أبعد الناس عن الخلاف وعن الشرور وعن الفتن. ومما يدل على ذلك أن الصحابة لما مات عثمان رضي الله تعالى كان أمرا عظيما، فكبر ذلك على بعض الصحابة. كيف يقتل في المدينة بين أظهر الصحابة؟ بعضهم كان في الحج، بعضهم كان كذا بعيد عن المدينة. فقام طلحة وقام الزبير معهم عائشة، طالبوا بدم عثمان. فلما التقى الجمعان اجتمع الصحابة وتشاور في هذا الأمر، لأنه من أبعد الناس عن ذلك، ويعلم علم يقين أن علي رضي الله تعالى عنه من أبعد الناس عن الرضا بدم عثمان، بل يفديه بنفسه رضي الله تعالى عليهم أجمعين. فاجتمعوا واتفقوا على أن يقتص علي من قتلة عثمان وأن يبتعدوا عن الفتن والقتال. لما سمع بذلك ابن سبأ بن الشبدق قبحه الله اليهودي والقتلة، قالوا إذا لم تحدث الفتن فسيقتص منكم. ففي جنح الظلام اعتدوا على هذا الجيش واعتدوا على هذا الجيش، فظن أن هذا الجيش الجيش الآخر قد غدر بهم، وظن الآخرون أن هؤلاء غدر بهم. فقامت إيش؟ قامت الحروب، قامت معركة الجمل، معركة عظيمة، والصحابة من أبعد الناس عنها، من أبعد الناس عن ذلك. لابد أن نعرف هذا الأمر، نتيقن هذا الأمر. ولذلك لما التقى الزبير وعلي وذكره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الزبير حتى يترك المعركة والفتن وإلى آخره، فلحقه أحد الأشقياء فرماه بسهم وقتله. فلما رآه علي ملقا على الأرض بكى وقال: بشر وقاتله بالنار، بشر وقاتله بالنار. إخوة اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء، أفضل من مشعل الأرض، أبعد الناس عن الفتن. فلابد أن نعرف هذا الأمر ونكف ألسنتنا عما شجر بينهم، بين علي وبين طلحة والزبير، كذلك بين علي ومعاوية في صفين وغيرها من الفتن التي حدثت. نترضى عن الجميع ونعلم أن ما وقع بينهم قد زيد فيه وأنقص. الرواية التي رويت في هذا الأمر كثير منها فيه زيادة وفيه نقص وفيه كذب، فيه رواة كذابون، والصحيح منها قليل، نزر قليل، وهم فيه معذورون مجتهدون. فالمصيب له أجران، المختله له أجر واحد. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم وشرفهم، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غديركم، حيث حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض، فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه، قال تعالى في سياق مخاطبتهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا، لأنهن سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. انتهى كلامه. فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. لحديث عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم في صحيحه. هنا تكلم الشيخ رحمه تعالى عن أهل البيت، وهذا تابع لما يتعلق بالصحابة، داخل في الصحابة. فقال رحمه الله تعالى: ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم آل علي رضي الله تعالى عنه، ومن جاء من ذريته ابناء الحسن والحسين، وكذلك آل العباس وآل جعفر، كلهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فمعتقد السنة الجماعة تجاه آل النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء، بين غلو الرافض قبحهم الله وبين جفاء النواصب قبحهم الله، فهم يحبون آل البيت ويذبون عنهم ترضون عنهم ويحفظ في موصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يغلون في أحد منهم ولا يرفعون فوق منزلته كما حدث من الروافض، فولهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم صلوات ربي وسلامه عليه، وذكر أمته في أهل بيته أي احفظوا آل البيت، احفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم واعرفوا قدرهم منزلتهم وابتعدوا عن إيذائهم وأحسنوا إليهم. هذا هو الذي يجب تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يخصهم الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء دون غيرهم، كما أقسم على ذلك علي رضي الله تعالى عنه، فكل ما هو زائد عن النص الشرعي يبتعد عنه من غلو أو جفاء. وكما ذكر الشيخ هنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في ذلك دخولا أوليا، فهؤلاء الروافض الذين زعموا ويزعمون أنهم يحبون آل البيت

إذن الولي هو من فعل الأوامر وابتعد عن النواهي، هذا هو الولي. أما أن تدع الولاية في شخص وهو لا يفقه شيئا من أمر الإسلام، وهو من أبعد الناس عن الأوامر، وهو من أشد الناس انتهاكا للمحرمات، هذا نعوذ بالله ضلال مبين. هذا اللي عليه المتصوفة وغيرهم من الروافض وغيرهم من البدع، كلهم على هذا. الولي حقا يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكا بها، عاضا عليها، مبتعدا عن البدع والمحدثات في دين الله، هذا هو الولي. إذا ما يمكن أن تكون ولاية إلا بهذا، لا يمكن أن يكون وليا إلا إذا كان على هذا. والكرامة هي أمر خارق للعادة يجري الله على يد ولي من أوليائه غير الأنبياء، معونة له على أمر ديني أو دنيوي، شيء ليس في مقدور البشر، يجري الله على يد بعض أوليائه الذين دون الأنبياء. لأن إذا حصل هذا الخارق للنبي كان معجزة، ولولا أن يقال كان آية، تسمى المعجزات بالآيات، هذا تسمية الشرعية، آية برهانا من البراهين دلائل نبوتهم. فالخارق أو الكرامة هي أمر خارق، الخارق قد يكون لولي، قد يكون لنبي، قد يكون لساحر، كل هذه خوارق. لكن الذي يحصل للولي، الذي يحصل للولي هو أن يكون الأمر خارق للعادة، ويكون هذا الولي متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. والخارق الذي يحصل للنبي هذا يكون آية من الآيات، ويكون معها دعوى النبوة بخلاف الولاية. والخارق الذي يكون على يد الساحر يكون مقترنا بإيش؟ بالبعد عن الأوامر، يكون من حصل له ذلك بعيدا كل البعد عن الأوامر، منتهكا للمحرمات، زنادقة قبحهم الله. ذكر بعض كرامات الأولياء، ذكر بعض كرامات الأولياء، وكلها ثابتة إما في القرآن وفي السنة الصحيحة، فيجب أن نؤمن بذلك. أهل البدع كالمعتزل وغيرهم نفوا الكرامات وما أمنوا بالكرامات، لذلك السنة الجماعة ذكروا الكرامات في باب العقائد مخالفة لأهل الأهواء والبدع، وهي موجودة إلى قيام الساعة. ليش؟ لأن سببها الولاية، الولاية موجودة إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. وبعض أهل العلم ذكر أن ما يحصل للغلام الذي يرى الدجال ويسلط عليه الدجال ويقول ما كنت أكثر إيمانا منك أكثر مني الآن، قال هذا من الكرامة، داخل في كرامات أنه لا يمكن أن يسلط عليه بعد ذلك. هذه من الأدلة أنها باقية. ومن جاء بخارق من خارق العادات لم يكن ذلك مزكيا لو دالا على ولايته حتى يعرض عمله على الكتاب، هذا هو المعيار، هذا هو المعيار. وأيضا مما يتعلق بهذا الأمر أن الولاية ليست دليلا على فضل الشخص، بمعنى أن من لم يحصل له، أقصد الكرامة ليست دليلا على فضل الشخص، أقصد أن من لم تحصل له الكرامة لا يعني أن من حصل على الكرامة أفضل منه، ولذلك الكرامات كانت في زمن التابعين أكثر منها في زمن الصحابة، الصحابة بالإجماع أنهم أفضل من التابعين. فقد يكون إنسان من أعظم الناس تقوى وأقرب الناس إلى الله جل وعلا، ولا يحصل له شيء من الكرامات، لا يحصل له شيء من الكرامات، هذا أمر مهم. فلا تكون هي المعيار للتفاضل بين أهل الإيمان، لا، كم إنسان حصل له الكرامة وهذا خير، لكن من لم تحصل له الكرامة قد يكون أفضل من هذا وأعظم وأجل منه إيمانا. ومما يتعلق بموضوع الكرامة ختم به فضل الأولياء، هذا الحديث هو أصح ما جاء في فضل الأولياء، قال من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. يحذر الإنسان أن يؤذي أولياء الله من ظاهره الولاية من أهل العلم، التقوى، الفضل، العبادة، الصلاح. انظر إلى حال بعض الناس الآن، يتسلط على أهل الصلاح والتقوى وأئمة الإسلام ويقدح فيهم ويتكلم عليهم، هذا والله من السفه ومن فعل أهل الضلال. سنحذر أن يعادي هؤلاء لأنه قد يكون عدو لله بعد ذلك، نسأل الله السلام. قال فقد آذنته بالحرب. ثم قال أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين الطاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله تعالى. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن وأصله في الصحيحين. ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ: إلا من ولي عليه وال ألا من ولي وفي لفظ: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم عن عوف بن مالك. عقوب والخارج من الجماعة. والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته، من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عن كناية عن عظيم ذنبه، ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله تعالى يوم القيامة، ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكب، ومن فارق الجماعة حل دمه. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة الرجل من أهل السنة، كما قال الإمام البربهاري في كتاب السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وصلاحهم. وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انتهى كلامه. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره. ونتكلم الشيخ رحمه الله تعالى على مسألة ولاة الأمر وما يجب لولي الأمر ومعتقد السنة الجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. هذا أصل من أصول السنة والجماعة، دل عليه كتاب السنة وأجمع ذلك سلف الأمة: يا أيها الذين أطيعوا الله وأولي الأمر منكم. والأحاديث في هذا كثيرة في الصحيحين: تأمر بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وولي الأمر هو من ثبتت له الولاية، والولاية أو الحكم أو الإمارة تثبت بطرق، إما بالشورى أو بالاستخلاف أو بالغلبة. فإذا كان وليا للمسلمين فيجب أن يسمع ويطاع له في غير معصية الله، وذكر الأحاديث الدالة على هذا: ومن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا يدل على أن ولي الأمر لو كان ظالما جائرا واعتدى على الإنسان بأن أخذ ماله يجب أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله، وليس هذا موافقة له على ظلمه، وإنما صبرت ابتغاء ما عند الله، لأن الله أمر بذلك حتى لا تحدث فتن لا يمكن أن تخمد بعد ذلك. قال: ويعتقدون تحريم الخروج على ولي الأمر وإن جار وظلموا. هذا من أصول عظيمة، عدم الخروج على ولاة الأمر. فالذي يدعو إلى المظاهرات والاعتصامات والاعتراض على ولاة الأمر هؤلاء على سنن الخوارج. الخوارج هم الذين أجازوا الخروج على ولاة الأمر الظلمة، كذلك المعتزلة قبحهم كلهم على نفس المعتقد، ويدخل في الخروج التحريض ولو من خلف الشاشات كما يقولون، تحريض على الخروج على ولاة الأمر، وهو ما يسمى عند العلم بالخوارج القعدية، يجلسون في جلسات خاصة، في اجتماعات خاصة، ويحرض بعضهم بعضا ويبثون السموم، ومع هذه التواصلات هذه كثر مثل هؤلاء قبحهم الله. فينتبه الإنسان من هذا المزلق الخطير، أن يكون من أهل الخروج، يكون على سنن الخوارج، على طريقة الخوارج، أنه إذا مات عليك مات ميتة جاهلية. الأمر خطير. قال: وإن جاروا ظلموا ما لم تروا كفرا بواحا. فإذا كان الإنسان رأى الكفر البواح كذلك لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا مع القدرة، هناك قدرة وشروط وضوابط معينة، وإلا أصبحت الأمور حيص بيص عياذا بالله تعالى. ذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك، ثم ذكر عقوبات الخارج على ولاة الأمر. هذه عقوبات لمن خرج على ولي الأمر، أنه خارج عن الطاعة، مفارق الجماعة، ما ثبت الجاهلية، لا يسأل عنه، من باب التحقير له، أنه لا حجة له عند الله، أن الشيطان معه، أنه حل دمه، بل قتله من أعظم القربات. إذا خرج إنسان على وثنهم فيجب أن يقتلوا ويقاتلوا حتى يدحض شرهم. ثم ذكر الدعاء لولي الأمر، وهذه المسائل العظيمة كما قلنا، باب الولاية وما يتعلق بولاة الأمور، ذكرها أئمة الإسلام في كتب العقائد لعظيم أمرها، ومن ذلك الدعاء لهم. تدعو لهم بينك وبين الله، ما يعلم بك ولي الأمر، ما يحتاج يقولون والله فلان حادث سلطان ولا كذا، هذا بينك وبين الله، لأن يعني بصلاحهم تصلح الرعية كما قال الإمام أحمد، وقال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هواه، وإذا رأيت أنه يدعو له بالصلاة فاعلم أنه صاحب السنة. هذا شأن أئمة الإسلام مع ولاة الأمر. وأقرأ في سيرة الإمام أحمد كيف موقفه مع ولاة الأمر، مع أنهم آذوه وضربوه وفعلوا به ما فعلوا وأمروه بالكفر، ومع ذلك كان يدعو لهم وقال: لأن بصلاح تصلح الرعية. ومن الأشياء المتعلقة بهذا النهي عن سبهم، وهذا من الأمور المحرمة، من الأمور المحرمة، لأن السب مجرئ الناس عليهم، ثم تحدث الفتن بسبب هذا الكلام. والآن تجد بعض الناس، بعض الآباء أو الأمهات أو كذا، في المجالس يتكلم والإمام فيه كذا وفيه كذا، يغلس الصدور دون أن يشعر، ثم انفجر هذا الابن بعد فترة، ويكون سبب انفجاره ما فعله الأب أو الأم، علينا نحذر من ذلك. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النهي عن الجدال في الدين. وينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين، إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي المسند وسنن ابن ماجه، وأصله في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة، ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. قال من الأشياء المهمة ونص عليها أئمة السنة في كتب الاعتقاد التحذير من الجدل في الدين، الجدال خصومات في الدين، المراد بها الجدل بالباطل، الجدل قد يكون محمودا إذا كان بالحق يعدلهم التي هي أحسن، لكن المراد هنا الجدل بالباطل، كان يريد الانتصار أو يريد التشكيك في الدين أو يريد استنقاص من العلم أو نحو ذلك. إنسان يحذر من بعض الناس، يجلس الليل كله في قيل وقال قيل وقال وجدال، ولا يكون مقصود مرضاة الرب جل وعلا أو الوصول إلى الحق. هذا كله من الأمور المحرمة، من الأمور المحرمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لما رأى الصحابة يختصمون في القدر، هذا في مسائل يعني فيها تعمق في القدر لم يرد بها دليل شرعي، فغضب من ذلك وقال: بهذا أمرتم؟ ينكر عليهم: تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم. وكذا الصوت انقطع شيخنا، الصوت كذا واضح؟ اي نعم كذا واضح، حسنا الله عليك. هذا يبين خطورة الجدال، نصوص هذا يبين لنا خطورة الجدال في الدين. ثم قال: قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع أحسن الله إليكم. وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. انتهى كلامه. وكل ذلك في الجدال بالباطل، أو الجدال في الحق بعدما تبين، أو الجدال فيما لا يعلم المحاج، أو الجدال في المتشابه من القرآن، أو الجدال بغير نية صالحة ونحو ذلك. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالأدب فذلك مما يحمد. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأخبر تعالى عن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، وموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة وكلها من الجدال المحمود الذي توافر فيه العلم والنية والمتابعة وأدب المناظرة. وهذا من الأشياء المهمة اللي ذكرها الشيخ، أن الجدال نوعين: جدال مذموم وهو جدال الباطل كما ذكر بعض أمثلته، وأما الجدال المحمود فهذا يحمد عليه العبد إذا كان المقصود منه إظهار الحق وكان من أهل العلم، يكون من عالم. إذا لم يكن عنده علم فسيكفر الإسلام من قبله. وبهذا تجتمع النصوص الشرعية، لا بد من الجدال أن يكون عن علم، وأن يكون بنية صالحة، أن يكون ممن عنده علم بطريقة المناظرة. بعض الناس قد يكون من أهل العلم لكن لا يجيد المناظرة فيهزم الحق بسببه. الإنسان ينتبه ويحذر أن يكسر الحق بسببه. كل من خاصم أو جادل الباطل لم يكن عنده علم ولم يستطع كسرهم فيكون الإسلام قد أتي من قبله. وليس من ذلك نشر المناظرات على الملأ وبثها في القنوات، هذا نعوذ بالله نشر للشبهات والضلالات وتشكيك الناس في دينهم. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التحذير من مجالسة أهل الأهواء. وحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا، لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله وهي علامة محبتهم، ومجالسهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. قال ابن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنه: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، نقله عنه البغوي في تفسيره. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. فإن مجالستهم ممرضة للقلب. تم بحمد الله وتوفيقه كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده. أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه الكريم خالصا ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا، وأن ينفع به عموم المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اختتم الشيخ رحمه الله تعالى كتابه هذا النفيس بالتحذير من مجالسة أهل الأهواء. أنت الآن عرفت معتقد السنة، عرفت طريقة السنة، فاحذر من مجالسة أهل البدع، أهل الأهواء والبدع. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. كل ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفة هذا الأمر للكتاب والسنة فهو بدعة. هذه البدع والضلالات يجب على الإنسان يحذر منها وأن يفر منها فراره من الأسد، لأن مجالسة المبتدعة تمرض القلوب. قد يقع في قلبك شيء من ضلالات فلا تستطيع إخراجه بعد ذلك. وكما قال الذهبي رحمه الله تعالى: القلوب ضعيفة والشبه خطافة تخطف القلب دون أن تشعر. أعز ما عندك دينك، احذر أن تفرط فيه، احذر أن تجعل عرضة للقيل والقال، احذر أن تجعل القلب متلقفا لهذه الضلالات التي تفسد عليك دينك. ولذلك أهل العلم كانوا يحذرون أشد التحذير من البدع، وإذا رأوا طلابهم مع مبتدع هجروا الطالب وابتعدوا عنه ولم يبتسموا في وجهه، كل ذلك حماية للدين حتى لا يفسد هذا المبتدع عليهم دينهم. بعضهم يرى الطالب تبسم في مبتدع فيهجره ولا يكلمه، والقصص في هذا كثيرة. مواقف الأئمة، اقرأ في الكتب المسندة في هذا، تجدون العجب العجاب في تحذيرهم من ذلك، بل حكموا على الإنسان بالبدعة بسبب مجالسته، من يجالس ومن يؤاكل ومن يذهب ومن يأتي. ولا ننظر لحال بعض الناس، إذا نجمع السني مع غير السني ويخالط هذا وهذا ويزين علاقة مع هذا، كله لأجل الدنيا وهو لأجل الله. لو كان الله لكان ولاؤه لله وبراؤه لله، يوالي ويعادل الله سبحانه وتعالى، يحب في الله ويبغض في الله سبحانه وتعالى. فيبتعد الإنسان عن جميع المبتدعة، خوارج، روافض، صوفية، باطنية، علمانية، إخوان مسلمين، تبليغ، أحباش، كذا كذا، كل هؤلاء احذر من طرائقهم وابتعد عن مسالكهم إذا أردت السلامة. هذا الذي عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات فأعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيره وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين. كل محدث في الدين مبتدع يدخل في هذه الآية، علينا أن نحذر من ذلك وأن نبتعد عنهم وأن لا نجالسهم إذا أردنا السلامة. وهذا آخر التعليق على هذه الرسالة القيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل المثوبة للشيخ الفاضل رحمه الله تعالى، الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى، وأن يجعل ما قدمه رفعة في درجاته مكفرا لسيئاته، وأن يحفظ علماء المسلمين وولاة المسلمين يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. وأشكر لكم استماعكم وجهادكم هذا من الجهاد وصبركم وصبرتكم على مثل هذه الدروس. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الفاضل ورفع الله قدركم. الله يحفظكم ويحفظنا وإياكم كل خير، نراكم إن شاء الله على خير، الله ينفع بكم ويسددكم، يسر الله بكم.